بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، أيها الجمع المبارك، باسم رئاسة عامة مشروع المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ممثلة الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور عبد الله الطيار. نرحب بكم بهذا المجلس من أول مجالس هذه الدورة العلمية المباركة بعنوان فقه الحج بضم النصوص والقواعد والمقاصد. أيها الأحبة، لا يخاف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن من أول الأولويات التي ينبغي أن يعنى بها طالب الحق والهداية التفقه في دين الله، وخصوصا فيما يتعلق بالعبادة. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فتفقه فيه على وجه من تحري الدليل ومقاصد الشرع مقصد سامع ونبيل لا ينبغي أن يفرط فيه طالب العلم والهداية. وإن الرئاسة العامة اطلاع بها بواجبها تجاه أهل العلم والمعرفة وطلابها أقامت هذه الدورة المباركة والتقت هذه الجملة المباركة من أهل العلم والمعرفة لينال منهم من معينهم طلاب العلم، فجزاهم الله خيرا وجزاكم على حضوركم خير الجزاء. والحج مخصوص في هذا التفقه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم. وشيخنا الأستاذ الدكتور أبو محمد عبد الله بن محمد الطيار من أهل الاختصاص جزاه الله خيرا ونفع به، فقد اختص بالفقه والعناية به، فقد نال درجة الماجستير في أطروحته المعنونة بخيار المجلس والعلم في الفقه الإسلامي عام 1399، كما نال درجة الدكتوراه عام 1401 من الهجرة النبوية عن أطروحته الملوك الإسلامية بين النظري والتطبيق، وهو أستاذ بكلية الشريعة في جامعة القصيم وعضو الإفتاء عن منطقة القصيم. فلا يخفاكم كون المختص محل القصد والطلب، خصوصا في موضوع مثل الموضوع الذي سوف يكون محل درسه جزاه الله خيرا، وهو نوازل الحج. فإن نوازل الحج كثيرة ولا يخفاكم ذلك، وكل متصدي للعلم يعلم كم ينزل الحجاج النوازل احتاج إلى قول فقيه فيها. فالناس بين الإفراط والتفريط، بين المتساهل وبين المتشدد. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى مقولته المشهورة العظيمة في هذا المعنى، حيث يقول: إنما العلم عندنا الرخصة بالثقة، أما تشديد فيسره كل أحد. وشيخنا ثقة في هذا الباب، نسأل الله أن ينفع به ويسدده. وفقه نوازل الحج فقه اعتنى به أهل العلم قديما وحديثا، ومن ألف به من المتأخرين المعاصرين الدكتور علي الشمعان والدكتور عبد الله السكاكر، وبحوثهم وكتبهم موجودة مطبوعة. وشيخنا إن شاء الله هو المعين الذي نذهب منه في هذه المجالس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه ويكتب أجره، إنه على كل شيء قدير. وأترككم مع شيخنا حفظه الله، فليتفضل مشكورا. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.